بمناسبة عيد النجم الهادي، أصدرت دار أتايميدي أبرينت للنشر في برلين بألمانيا كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العالي المحترم كيم جونغون، قضية حزب الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لا تقهر، وجرت حفلة إصداره في عين المكان قبل أيام.